الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يتغمد ولد أخينا الأستاذ حسن الجفيري، وأن ينزل على قبر ولده فهد شآبيب الرحمة، وأن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يعوضه بشبابه الجنة. وأقول لأخينا حسن الفاضل الأستاذ حسن، أقول له هذا من الابتلاء، فالله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأصعب وأشق أنواع البلاء البلاء في الولد، لأنه فلذة كبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن العبد المؤمن إذا أصابه الله في حبيب فصبر ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وإنما يبني الله عز وجل قصرا في الجنة يسميه بقصر الحمد لمن حمد الله واسترجع إذا قبض ولده. لا شك أن هذه مصيبة حقيقية، لكن نسأل الله تعالى أن يثبت أستاذنا الفاضل وأن يتقبل منه وأن يتقبل ولده، فإن الولد أفضى إلى من هو أرحم به منا ومنه، أفضى إلى الله عز وجل، والله يعامله بما هو أهله سبحانه وتعالى. فقد نزل ضيفا على الله، والله أجل وأكرم وأجود من يكرم الأضياف، فنسأل الله أن يكرمه بالجنة، وأن يعوضه بشبابه الجنة، وأن يجعل له أنيسا خيرا من أنيسه، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجعل ما أقبل عليه أفضل مما خلف وترك. طيب يا إخوان، أركان الإيمان. اليوم نحن نتحدث عن أي ركن؟ تحدثنا عنه ولا ما تحدثنا؟ ما تحدثنا عن الإيمان بالأنبياء والرسل. طيب، درسنا اليوم نتحدث فيه عن الإيمان بالأنبياء والرسل، والنقطة الأولى التي سوف نناقشها ابتداء الفرق بين النبي وبين الرسول في مباحثنا، الفرق بين النبي وبين الرسول. صفحة 181 في الهامش، في الهامش نقل المصنف تعريفا أو تفريقا بين الرسول وبين النبي من العقيدة الطحاوية، من شرح العقيدة الطحاوية، فصفحة 167 في الهامش. وجدتم ذلك ولا ما وجدتموه؟ نعم، صفحة 181 في الهامش يقول العقيدة الطحاوية، صفحة 167 يعني في الهامش. وجدتم ذلك ولا ما وجدتموه؟ طيب ماذا قال؟ أيوة، سواء أمر أيوة أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. طيب هذا كلام مكتوب صحيح؟ هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. والصواب أن نقول أن كيف يمكن نتصور نبي لا يبلغ؟ طيب إذا كان العلماء وهم أقل درجة أو أقل درجات من الأنبياء يبلغون، كيف الأنبياء لا يبلغون؟ لا يوجد نبي لا يبلغ، كل الأنبياء يبلغون، وبالتالي يعني هل أنت تبلغ الآن الدين؟ أنت تبلغ ولا ما تبلغ الدين؟ إذا استطعت تنصح الناس تنصح ولا ما تنصح؟ أنا الآن أبلغ ولا ما أبلغ؟ طيب نحن نبلغ والأنبياء لا يبلغون، هذا غير صحيح. الصواب أن نقول النبي من أوحي إليه، أولا لا بد من وحي، وأمر بالتبليغ، النبي يبلغ، أوحي إليه وأمر بشنو؟ بالتبليغ، غير أنه يأتي مبلغا لشريعة من قبله. النبي يأتي مبلغا لشريعة من قبله، عرفتم؟ طيب، أما الرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ غير أنه يأتي ناسخا لشريعة من قبله. لذلك معظم بني إسرائيل بعث فيهم الأنبياء، كلهم أنبياء. لماذا؟ لأن كل نبي يأتي بعد أن يقتل بشريعة الذي قبله، يقول كان عليكم أن تتبعوا شريعة فلان، كان عليكم أن تتبعوا فلان، هكذا. وبالتالي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. نبي لأنه أتى مقرا لشرائع الأنبياء قبله في الأصول، في أصول الملة وفي الإيمان، ما اختلف عنه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو رسول لأنه أتى ناسخا لشرائع الأنبياء قبله في الفروع والأحكام. فلذلك جمع بين النبوة وبين شنو؟ وبين الرسالة. واضح ما واضح هذا؟ أعيد الكلام. النبي يأتي بشريعة، يأتي مبلغا لشريعة من قبله من الأنبياء ويوحى إليه. أما الرسول فإنه يأتي مبلغا عن ربه، ولكن يأتي بشريعة ناسخة لشرائع الأنبياء قبله، وبالتالي يقال أول رسول في الأرض نوح، ولم يقال آدم، بل قبل نوح كثير من الأنبياء، منهم شيث، هذا نبي بالمناسبة، وكان من ذرية آدم المباشرين، وإدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. إدريس كان نبيا وكان قبل نوح، وبين آدم وبين نوح 10 قرون، وكان فيها أنبياء، لكن لم يكن هنالك شرك ولا انحراف في الاعتقاد، فكلهم يأتي مؤكدا لشريعة من قبله، فكانوا أنبياء. فجاء نوح برسالة جديدة في الأصول لمن جاءهم، لأنه بدأ انحراف قوم نوح بعبادة رجال صالحين. وبالتالي الرسول يأتي ناسخا لشرائع الأنبياء قبله. نبينا عليه الصلاة والسلام ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي وشنو؟ ورسول. نبي لأنه أقر وأكد على شرائع الأنبياء قبله في الأصول، في الإيمان والتوحيد وكذا. ورسول لأنه نسخ شرائع الأنبياء قبله في الأحكام، فما كان محرما على بني إسرائيل أحل شنو؟ أحل لنا، وما كان محللا لنا قد يكون محرما عليهم، وهكذا. طيب، النقطة الثانية، هل في الجن رسل؟ الظاهر يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الظاهر أن فيهم رسل، لكن الصواب أن الرسل في البشر وفي الجن نذر. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا هو الراجح، أنهم يتبعون البشر في الرسالات. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، الآيات. كيف قيل أنهم نذر؟ من قول الله تعالى وإن من أمة، والجن أمة، إلا خلا فيها نذير. وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في الجن نذر وفي الإنس رسل. طيب ترتيب الأنبياء، نعم لا ما يلزم بوحي، ينقلون الوحي الذي يأتي للأنبياء من البشر فينذرون به أقوامهم. طيب ترتيب الأنبياء، هنا ذكر المصنف أن عدد الأنبياء الذين ذكروا لنا في القرآن 25 نبي، وهذا صحيح، ذكر 18 منهم في الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر بعضهم في آيات متفرقة، مجموع ذلك كم؟ 25. لكن ليس هؤلاء كلهم الرسل والأنبياء، صحيح ولا ما صحيح؟ ورسلا قد قصصناهم عليك قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لكن ترتيبهم حتى تعرف ذلك، أولهم آدم نبي، ثم جاء شيخ، ثم جاء إدريس، وبعد 10 قرون جاء نوح، ونوح يعتبر من سلالة إدريس، يعني إدريس عليه السلام قبل من؟ قبل من؟ قبل نوح. بعد نوح جاء هود، وجاء صالح بعد هود، وكل هؤلاء كانوا يسكنون ويقطنون الأحقاف قرب اليمن والشام والأردن وهذه المناطق. نعم أعيدهم. طيب آدم وشيث إدريس هود نوح وهود وصالح والأزمنة متقاربة، لأن كل نبي كان يذكر، مثلا كان صالح يقول لقومه وما قوم هود منكم ببعيد، فبعد هود وهود جده الرابع نوح عليه السلام أو جده الخامس نوح عليه السلام، لأن هود ابن إرم ابن سام ابن نوح هود، وكذلك صالح، وبعد صالح جاء شعيب في منطقة أصحاب الأيكة، وهي منطقة أيضا يعني ليست بعيدة من الأردن شعيب، وشعيب بعده أو قريبا منه جاء إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام يعتبر من ذرية نوح لقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة من؟ نوح، لأن الكلام في سورة الصافات كان عن نوح عليه السلام لما قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ثم بعد ذلك قال وإن من شيعته لإبراهيم. إبراهيم وابن أخيه لوط، ولوط كان يقول لقومه شعيب كان يقول لقومه وما قوم لوط منكم بشنو؟ ببعيد، فكأن إبراهيم ولوط وشعيب بعد ذلك، والفترة متقاربة. في هذه الفترة أيضا كان هنالك نبي الله يونس في العراق في نينوى، يونس بن متى، عليه وعلى نبينا وعلى جميع رسول الله أفضل الصلاة والسلام. طيب شعيب إبراهيم وهود وصالح وإبراهيم ولوط ومن لا وشعيب يونس يمكن أن يكون أقرب الفترات لأن أهل التاريخ يرجعون أنه ما بين إبراهيم أو ما بعد إبراهيم في العراق وقبل من وقبل إسحاق وإسماعيل لأن بعد لوط بعد إبراهيم عليه السلام ولوط جاء شعيب بعد شعيب جاء إسحاق وإسماعيل وهم من أبناء من من أبناء إبراهيم وإسحاق ولد له ولدان العيص هو الأكبر ويعقوب هو الأصغر وسمي يعقوب يعقوبا لأنه جاء عقب العيص العيص كان الأخ الأكبر لإسحاق والعيص تزوج ببنت عمه إسماعيل العيص ابن من ابن إسحاق وإسماعيل ابن من إسماعيل ابن من ابن إبراهيم وإسحاق ابن من ابن غير العيص لما تزوج ببنت إسماعيل أتى بولد شديد البياض سماه الروم فهو أبو الروم الذين هم الآن أوروبا وأمريكا وهؤلاء كلهم روم والدهم من؟ العيص وفي بعض كتب التاريخ تجده العيص بالواو والعيص بغير واو أعجبكم الاسم ولا إيش؟ الاسم أعجبكم؟ العيص العيص ولد روما أو الروم الروم هذا اسم رجل من الروم جاء جميع الروم الذين كانوا ذكروا في التاريخ وباسمهم سورة كاملة في القرآن تسمى سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآيات إسحاق ولد يعقوب في الأنبياء العيص ما نبي ويعقوب ولد ويعقوب هو إسرائيل ولد يعقوب 12 ولدا يوسف وبنيامين شقيقه وبقية إخوانه يهوذا ولاوى وأسماء هؤلاء إخوان يوسف إسرائيل الأب أبناؤه يسموا شنو أبناء إسرائيل أو بني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وإسرائيل من هو من هو يعقوب عليه السلام طيب يعقوب لم يكن من ذريته نبي من الأبناء الاثناشر إلا واحد هو من يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يوسف أخذ إخوانه وتوالدوا في مصر فاضطهدهم الأقباط أصحاب مصر اضطهدوهم خرج من أحد أبناء يعقوب أبناء يعقوب الاثناشر يسمون بالأسباط الأسباط تسمع بالأسباط أو ما تسمع الأسباط من هؤلاء هم أبناء يعقوب وسموا الصب لأنهم فروع جميع اليهود وبني إسرائيل خرجوا من هؤلاء الاثناشر وصارت كل قبيلة مع بعضها لذلك كان موسى إذا ضرب البحر انشق كم 12 طريقا في البحر يبسا إذا ضرب الحجر انبجست منه 12 عين قد علم كل أناس من الأسباط مشربهم. فيوسف عليه السلام أتى بهم وتوالدوا من أولاد يعقوب. خرج نبي كان نبيا معظما ومبجلا هو موسى عليه السلام. وموسى بينه وبين يعقوب 5 آباء، يعني يعقوب يعتبر جده الكم؟ الخامس أو السادس. وكان من سبط لاوة، يعني ما من سبط يوسف، من سبط من؟ وسبحان الله بعد ذلك الأنبياء الذين جاءوا في سبط لاوة لم يأتوا في سبط يوسف، مع أن يوسف هو النبي من أبناء من؟ من أبناء من؟ من أبناء يعقوب. وإن كانت اتجاه كثير من المفسرين يقولون أن الأسباط كانوا أنبياء، والدليل على ذلك أن الله يقول أوحى إليهم، لكن الصواب أنهم لم يكونوا أنبياء، لأن أفعالهم التي فعلوها في يوسف ليست بأفعال من؟ أنبياء. والأنبياء معصومون، عندهم عصمة. طيب، خرج موسى، وبين موسى ويعقوب من؟ يوسف نبي، صح؟ طيب، خرج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى صحراء سيناء. وفي الصحراء، لأنهم يعيشون في الصحراء بدون منازل، كانت ظلهم الغمام، وظللنا عليهم الغمام، وأنزلنا عليهم المن العسل، والسلوى الطيور، يأكلون الطيور ويشربون العسل. فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها. ناس يأكلوا في اللحم، قالوا دايرين ثوم وبصل. هل كان شو هؤلاء الناس؟ والله عندهم إجرام، اليهود عندهم إجرام، أعوذ بالله. وبعد ذلك جاء بعد يوسف، بعد موسى، يوشع بن نون. طبعا أخوه هارون كان نبيا. يوشع بن نون هو الذي ورد في صحيح مسلم فتح الله على يده بيت المقدس، وكان يعبدها آنذاك عباد الأوثان. يوشع بن نون. بعد يوشع جاء حزقيل، وبعد حزقيل شمعون، وبعد شمعون جاء عزير الذي قالت اليهود أنه شنو؟ أنه ابن الله. وجاء بعد ذلك زكريا ويحيى، وجاء عيسى عليه السلام فأراد اليهود قتله. نعم، بعد شمعون عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا كان من؟ عزير. وبعد عيسى عليه السلام انتقلت النبوة، وهذا سبب حقد اليهود، من هذه السلالة إلى نبي من سلالة إسماعيل، وهو في جزيرة العرب، وهو رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود ترجو أن يكون شرف ختم النبوة وين؟ عندهم، حسدا من عندي أنفسهم، وهم قد آمنوا وأيقنوا بنبوته صلى الله عليه وسلم. هذا تاريخ الأنبياء، واضح أو ما واضح يا إخوان؟ نعم. من بعد عزير زكريا ويحيى وعيسى، وعيسى ويحيى أبناء خالة، أبناء خالة. ويحيى تجدونه في كتب الأناجيل يوحنا، يقولون أنه يوحنا، يوحنا يقصدون به من؟ عندنا هو من؟ هو يحيى عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسولنا الصلاة والسلام. نعم، من يونس. ماله؟ المدة ما محددة، لكن مثلا يقولون موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر كان ذلك سنة 1137 قبل الميلاد. طبعا هنا في نقطة مهمة جدا بالمناسبة، يعني أنا نسيتها، بعد موسى ويوشع ابن نون قلنا جاء من؟ حزقيل وشمعون واليسع وذا الكفل كلهم في هذه الفترة، كان الأنبياء يتعاقبون لأنهم ما في رسالة جديدة، كل نبي يأتي يؤكد رسالة من شنو؟ من قبله. لكن هنا سنة 1000 قبل الميلاد كان العصر الذهبي لبني إسرائيل، حيث برز نبي من الأنبياء أيضا هو داود عليه السلام وسليمان، هذا يسمى العصر الذهبي اليهود. وحكم داود عليه السلام تحديدا سنة 997 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، يعني بعد موسى يوشع ابن نون، بعد 100 سنة لا ما حزقيل، داود وسليمان. بعد ذلك بدأ التدهور في بني إسرائيل لكفرهم وضلالهم، فجاءهم أنبياء فكانوا يقتلونهم ويضطهدونهم كحزقيل وشمعون، وبعد ذلك زكريا ومن ويحيى وعيسى، نعم الياس برضو في نفس الفترة، الياس واليسع في نفس الفترة، نعم نعم نعم هذا ما تقريبي يعني لا هو إسرائيليات لكن نقلها مؤرخو الإسلام كابن كثير وغيره، نعم. طيب عندنا حقيقة تاريخ الأنبياء ممتع مش كده؟ صح ولا ما صح؟ نعم، يعني حقيقة هم صفوة البشر وأفضل الخلق، ما في ذلك شك، يعني هم صفوة الله تعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. طيب الواجب تجاههم، واجبنا تجاه الرسل، وهذا سوف أجعله لكم في 7 نقاط أو في 8 نقاط تكتب هاي صفحة 185، الواجب تجاه الرسل. أنتم إن شاء الله يعني تستفيدوا، يعني استفدتم. طيب أول واجب تصديقهم بأنهم رسل الله، وأسوأ الناس الذين كذبوا بالنبوات وعادوا الأنبياء، تصديقهم بأنهم رسل الله. ثانيا الإيمان بأنهم بلغوا عن ربهم ما في رسول كتب، كل الرسل بلغوا وكل الأنبياء وضحوا، نعم. طيب النقطة الأولى تصديقهم بأنهم رسل الله، النقطة الثانية الإيمان بأنهم بلغوا عن ربهم وأدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، ما قصروا وما كتموا. ثالثا طاعتهم والاقتداء بهم، ألم يقل ربنا تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. طيب نعم، الثلاثة قلنا طاعتهم والاقتداء بهم، طاعتهم والاقتداء بهم. رابعا الإيمان ببشريتهم، جميع الأنبياء كانوا بشرا، الإيمان ببشريتهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، طيب خامسا الإيمان بأن جميعهم أو بأن جميعهم من الرجال. ما أرسل الله امرأة لتكون نبيا أو لتكون رسولا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وذلك لأن منصب النبوة والرسالة يقتضي الخلوة بالرجال والانفراد بهم والمواجهة والمخاطبة والظهور أمام الملأ والقيادة، وهذا لا تصلح له المرأة. صح صح صح لما صح. طيب لو قال قائل نعم، ممكن تكون، لكن الجن فيهم رجال، الجن فيهم رجال، الآيات في سورة الجن في أوائلها تقول أن فيهم رجال. الآية شنو؟ أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. أيوة. فما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طيب لو أن قائلا قال أم موسى أوحي إليها، صح، وأوحينا إلى أم موسى أن، خلاص أوحى الله إليها، ومريم جاءها وحي، جاءها جبريل وتكلم معها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك. الرد أن هذا ليس وحي الرسالة، ليس وحي الرسالة، فقد قال الله عز وجل وإذ أوحى ربك إلى النحل، النحل الله أوحى عليه، هل النحل رسل؟ النحل رسل، لكنه وحي إلهام وهداية، وكذلك أوحى الله إلى أم موسى وحي إلهام وهداية، أقل في نفسها شيء. وأوحى وتأمى كلام جبريل مع مريم لم يكن بأحكام افعلي كذا وقولي لبني إسرائيل كذا وأخرجيهم وخطئيهم، لا، إنما فقط كان لبشارتها. طيب ثالثا الإيمان بمعجزات الرسل الباهرة، لو أن رسولا أو نبيا من الأنبياء عنده معجزة نؤمن بها كعصاة موسى، نعم هذه النقطة. طيب السادسة الإيمان بمعجزات الرسل والأنبياء الباهرة، إبراهيم ألقي في النار وما أكلته النار، هذا والله نؤمن به، موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا والله نؤمن به، سليمان عليه السلام كلم الجنة وفهم كلام النمل والطير، هذا نؤمن به، أتاه عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر، نؤمن به، كل معجزة من المعجزات ثبتت لنبي من الأنبياء في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بذلك. يونس خرج من بطن الحوت بعد أن ابتلعه الحوت، صح ولا ما صحيح؟ وهكذا. طيب سابعا نؤمن بأن الرسالة والنبوة ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بهذه المسألة، نؤمن بأن الرسالة قد ختمت بمن؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يحدثنا عن مكانته صلى الله عليه وسلم، عن معجزاته الحسية كانشقاق القمر وانفجار الماء من بين أصابعه وكحنين جذع النخلة إليه وكسجود البعير له وككلامه مع الضب، قال يا ضب من أنا؟ قال أنت رسول الله، وكتسليم الحجر عليه، ومعجزاته المعنوية القرآن الكريم، نؤمن بكل هذه المعجزات ونعلم أنه أفضل الخلق والدليل. نعم تفضل. نعم ما سمعتك أسماء؟ العصمة ماله؟ أيوة هذه جاية قادمة إن شاء الله. نعم الله يكرمك جزاك الله خير. طيب فنقول فضله عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. طيب أولا هل يجوز تفضيله؟ نقول هو أفضل من الأنبياء. هو قال لا تفضلوني على الأنبياء، قال لا تفضلوني، لكن نقول تفضيله يجوز بغير انتقاص لغيره من الأنبياء، يعني على سبيل الإجمال. يعني لا نقول رسولنا أفضل من موسى وأفضل من عيسى، هذا كلام ما يصح كده، لكن نقول هو أفضل الأنبياء. الدليل على أفضليته واحد، هذا يكتب الأدلة على فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، يعني يفضل على الأنبياء بالجملة ولا يفضل على الأنبياء بالتفصيل حتى لا يظن أننا ننتقص غيره من الأنبياء، لأننا كما في القرآن لا نفرق بين أحد من شنو؟ من رسله، ولكن الله أثبت التفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على شنو؟ على بعض. واضح المواضح؟ طيب أدل على أفضلية واحد الشفاعة الكبرى، والشفاعة الكبرى أن الخلق جميعا يوم القيامة يقفون يريدون أحدا يكلم ربهم ليبدأ الحساب، فيعتذر آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ويتصدى لذلك محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا نعم نقول ثاني الدليل على أفضليته على سائر الأنبياء الشفاعة الكبرى، على على على على أفضليته الشفاعة الكبرى أو على فضله الشفاعة الكبرى. ثانيا الدليل صلاته بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، أما جميع الأنبياء فدل على أن الإمام ماله مفضل. قال ابن كثير هو رئيسهم المقدم وإمامهم المعظم، هو رئيسهم المقدم وإمامهم شنو؟ المعظم. ثالثا نصوص يقول فيها أنا سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر، أول من يأخذ بحلقي وأبواب الجنة، عرفتم؟ فبالتالي هو أفضل، أنا سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر. طيب ثامنا الواجب تجاه الأنبياء أن نعتقد بعصمتهم، أن نعتقد أن الأنبياء والرسل مالهم معصومون عن ارتكاب الكبائر بالاتفاق، واختلف في الصغائر، والراجح أن العصمة كاملة، الأنبياء مالهم معصومون، نعتقد فيهم شنو؟ نعتقد فيهم العصمة أو نعتقد لهم العصمة. طيب نختم، الزمن انتهى ولا ما انتهى؟ باقي دقيقة ولا ثلاث دقائق؟ لا تأخذ مني ثلاث دقائق يا طيب أثر الإيمان بالرسل، هذه تكتب لأن ما موجودة، كنت أتمنى أن يضيف أن أن أن أن أن أن يتحدث المصنف عنها، لأنه إذا تحدث عن الإيمان بالرسل عليه أن يخبرنا ما هي آثار الإيمان بالرسل في حياتنا. أول شيء أن نعم أثر الإيمان بالرسل في حياة المؤمنين، واحد رحمة الله بعباده، وأين الرحمة؟ أنه لم يترك عباده هملا، إنما أرسل إليهم رسلا، صحيح؟ نعيد الكلام، رحمة الله بعباده فإنه لم يتركهم هملا إنما أرسل إليهم رسلا. ثانيا حب الأنبياء جميعا، من أثر ذلك أننا نحب الأنبياء جميعا. ثالثا الاقتداء بهم، من آثار الإيمان بالرسل بعد أن نؤمن بهم، فقط نؤمن ولا نقتدي بهم؟ نقتدي بهم ونتبعهم. وهنا لا بد من كلمة تكتب، كل طريق إلى الله مسدود إلا عبر الرسول، كل طريق إلى الله مسدود إلا عبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل أمة تريد أن تصل إلى الله وتريد أن تعبد الله لا يتقبل منها عبادة ما لم تكن موافقة لهدي نبيهم ورسولهم الذي أرسل وبعث فيهم. واضح ولا ما واضح؟ طيب خلاص، نأتي بعد ذلك الحديث عن الإيمان بالكتب. طيب بارك الله فيكم. نعم تفضل. النقطة الثالثة، طيب أخوكم يسأل يقول الدليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، النقطة الثالثة ما هي؟ لا ما في أثرهم. الدليل على فضله على سائر الأنبياء، الله تذكروا النصوص، أن هنالك النصوص تقول منها أنا سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر، أول من يأخذ بحلق شنو الجنة، وهكذا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.